أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد. قيل: وما جلاها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب ربنا العزيز الحكيم، يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، قارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، نضل له تعالى بالتوفيق. ولنا ولحضرتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لي ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء وهو الذي أرسل الرياح بشرا وهو الذي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء ماء

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ولم يقتروا وكان البيت

عبقري زعيم جمهورية مصر العربية ودول العربية الإسلامية، وقاري مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. الشركة العالمية الكبرى لمكبرات الصوت الحديث والساوندات الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج حسن العناني بالزري، مخازن الفراش الكبرى وقصور ضيافة المتنقلة تحت إدارة الحاج وهبة محمود حسين بالبشنيني، الهندسة الكهربائية الكبرى لأضخم محطات جهاز الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج أحمد مختار بن طريف. إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعاكم جميعاً.